فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن

فانظر إلى طعامك

كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي كمثل حبة أنبتت سبع والله